وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ثم إنكم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فسبح باسم ربك العظيم Bang, bang.